يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لا أستطيع القيام للصلاة إلا معتمدا على عصا أو على الطرف الصناعي، فما حكم اعتمادي عليهما أثناء الوقوف في الصلاة؟ لا بأس بذلك، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت لا تستطيع القيام إلا معتمدا على شيء فلا بأس بذلك. نعم.